بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تناولنا في المرة السابقة تعريف عام بالشبهات الواردة على السنة النبوية من حيث أصل حجياتها، ثم من جهة ثبوتها، ثم من جهة ادعاء التعارض بينها وبين العقل أو القرآن أو بين بعض السنن والسنة التي يأكد منها. تكلمنا على هذا من حيث الإجمال، ذكرنا أن هذه الشبهات قديمة جدا ولكنها متجددة تتجدد في كل عصر، وأن علماء الأمة يعني كتبوا في الرد عليها يعني منذ الإمام الشافعي رحمه الله مرارا بن قتيبة والطحاوي وابن تيمية وابن القيم ثم عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني وابو شوبه وعبد الغني عبد الله ابو شوبه وعبد الغني عبد الخالق والشيخ الألباني وغيرهم. ومن هذه الكتابات يعني كتاب، يعني هذه الكتابات بعضها مطول جدا وبعضها مختصر جدا، من الكتابات المتوسطة في هذه القضية كتاب الإمام السيوطي رحمه الله مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. هو كتاب يتحدث عن حجية السنة بصفة عامة، أيضا لا يخوض في الشبهات التفصيلية، والشبهات التفصيلية أيضا مكررة، يعني الشبهات الواردة على بعض الأحاديث بعينها. ويعني احنا اتفقنا ان هذه الشبهات سنتركها للأسئلة، يعني الذي يجد انك شبهة ملحة يعني يتداولها الناس ويرسلها في السؤال المكتوب، ونترك لها فرصة يعني كل مرة نجاوب على شبهة او اتنين. شبهات كثيرة ويعني لا ندري أيها نقدم على الأخرى، فنقدم ما يشعر الإخوة أنهم تعرضوا له أو سئلوا فيه أو نحو ذلك. فإذا وردت لنا أثناء الدرس أسئلة نختار منها واحدة أو اثنين حسب الوقت نجيب عليها في نهاية الدرس، ده خارج موضوع الكتاب. إنما الكتاب يتحدث عن قضية حجية السنة كأصل وبيان أدلة حجيتها والرد على بعض الشبهات الواردة على هذه القضية. قل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: الحمد لله وبه ثقتي وسلام على عباده الذين اصطفى. اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة. هذه قضية مبدئية مهمة جدا نعرفها، أن هناك أمور في العلم يشبهها العلماء بالغذاء. علم مطلوب أصالة معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة أسمائه وصفاته، معرفة العبادات، معرفة الأخلاق والمعاملات إلى غير هذا. فهذا غذاء يحتاج الإنسان لينمو نموا صحيحا. وهناك علم هو من باب الدواء، علاج الشبهات التي تطرأ، علاج الشبهات التي تطرأ. العلم الأول آكد وأهم، لكن العلم الثاني يعني إذا اشتشر مرض معين صار تعلم دوائه من الأمور الهامة، بل هو يكون من فروض الكفايات التي ربما تتعين في كثير من الأحيان. ولكن هنا الحكمة في انك تعطي يعني بالنسبة لمثال الدواء مطلوب، حيث اننا نعلم ان العالم فيه امراض، فمطلوب ان يوجد من يدرس الطب ثم نعطي الدواء للمريض الذي اصابه المرض. فاذا في شق انه ينبغي ان طلبة العلم يدرسوا هذه القضايا، ولعل يعني جزء من المعاناة التي نعانيها ان هذه القضية يعني كانت قد خفتت فترة طويلة فقل اهتمام طلبة العلم بها، فعندما اعيد اثارتها فكأنهم اتوا بجديد، تلاقي الواحد منهم يتبجح ويقول هذه دراساتي وهذه بحوثي وهي مسروقة بعيني. يعني مثلا ايه حتى على سبيل المثال يعني البحث الذي استعطف به اسلام البحيري العامة, ولعلنا تكلمنا في الموضوع ده قبل كده, سن زواج عائشة رضي الله عنها, سن عائشة رضي الله عنها عند الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم, منقول بحذافيري من بحث يعني نشر 1999 هو في مجلة ألمانية, هو ترجمه ونشره في صحيفة اليوم السابع, وإلى الآن هو ليه استعطف بالعامة, لأن القضية العامة بيشعرون النصارى والمستشرقين بيطعنوا في الإسلام من هذه القضية, فدخل من مدخل أنه يدافع عن الإسلام, فإذ به يريد أن يهدم البخاري ومسلم وكتب السنة وكتب الحديث وكتب التفسير ونحو ذلك. طبعا اللي هنا برضو بسرعة القضية اللي نشير إليها, العلماء يعني تحدثوا قديما حتى قبل هوجة المستشرقين وهذا الكلام في هذه القضية من حيثيتين, حيثية ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة وهي ابن 6 سنوات ودخل بها وهي ابن 9, فهذا يعني ليس في البخاري وحده, في البخاري ومسلم. والعجيب بقى الكتب اللي راح لها اسلام البحيري يقعد يجيب منها تواريخ كده, اصل الفرق بين اسماء وعائشة رضي الله عنهما 10 سنين, واسماء مش عارف ماتت سنة كم, كلها محاولة يجيب التفاف حسابي هو مسبوق به كما ذكرنا في هذه الابحاث. لكن الكتب دي ذاتها لما بتيجي في باب سن زواج عائشة, سن عائشة رضي الله عنها زواج النبي صلى الله عليه وسلم, بيقولوا اللي موجود في البخاري ومسلم, فانت بتعمل ايه يعني؟ الناس لو الكتب دي حجة عندك فمنطقها الصريح في الباب ده, فاذا هذه قضية محسومة ومحاولة. المسألة الاخرى اللي يعني بعد ما العلماء بيطرحوا هذا الامر, هل كان هذا الامر شائعا يعني عند العرب؟ فجزما كان شائعا عند العرب وعند غير العرب. مسألة انه كان مستهجن دليل ان كتب السيرة لم تنقل ان المشركين عابوا هذا, ودليل ان عائشة رضي الله عنها كانت مخطوبة قبل خطبتها للنبي صلى الله عليه وسلم, فكان هذا في ذلك الوقت لا يخالف العادات. انه في بعض الحوارات لما ضيق عليه قالوا لكن الاسلام جاء لتغيير هذه العادات, كلام حسن فعلا بقى. العادات دي عادات الشعوب العربية وغير العربية في هذا الامر, هل هي كانت عادات حسنة ام عادات سيئة, ام ان الاسلام اقرها ام عدلها ام الغاها؟ نقول الاسلام جاء باشتراط استئذان المرأة عند الزواج, فقال ان هو اللي تستأذن البكر وتستأمر الثيب, يعني البكر يكفي الا تعترض, يقال لها يخطبك فلان نريد ان فيكفي الا تعترض, الثيب لا لابد ان تصرح, حياء الثيب اقل من حياء البكر, فناسب ان ننتظر منها موافقة صريحة, لكن البكر وارد تخجل. فاذا الشرع اتى بهذا الامر, يبقى اذا الامر ان هو كان موجود ان هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم جزما ثابت. طيب هل هذا الامر يسمى تاريخ؟ احد الامور التي التف بها, هل هذا الامر يسمى تاريخ؟ هنجد ان الامة فرقت بين التاريخ الذي لا يستنبط منه احكام فقهية فتركوا الكتب السير, غالبا تلاقي السند فيه غير مراعى, والروايات تلاقي الشيء الواحد في عدة روايات. حادثة الإسراء كانت سنة كام؟ تلاقي عدة روايات. طيب مش عارف كان سنة كام حتى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء لا يترتب عليه حكم فقه ده من فقه الأمة. الأشياء التي يترتب التواريخ على حد زعم التي يترتب عليها فقه اعتنت الأمة بنقله بالسند. إذن هو اللي بيعكس القضية لما يترك الكتب المعدة للاستنباط الفقهي, كتب الأحاديث التي رويت بالسند لأنه يترتب عليها حكم فقهي, ثم هو الذي يذهب لكتب التاريخ يقول ما ده كتاب تاريخ والتانيين كتب تاريخ, ويعلم جيدا ان الامه فرقت بين التاريخ المجرد، انك تعرف القصه تسلسلها، غزوه كذا بدات ازاي وانتهت ازاي، كل ده الامه جعلت درجه العنايه به اقل من درجه العنايه بما يترتب عليه يعني، وظهر هذا. فاذا هو فقها وليس تاريخا، المساله مش اصطلاحيه، لا المساله لها فرق معنوي وواضح، وان اي تاريخ يترتب عليه استنباط فقهي فهو فقه. نجد الامه اعتنت بروايته بالسند لانه يترتب عليه فقه. الامر الاخر، هل هذا كان شائع في بلاد العرب؟ نعم، وفي بلاد العجم وفي غيرها، ولعلكم تابعتم يعني رد الشيخ اسامة الازهري عليه بكلام من كتاب قصه الحضاره وغيرها، ده كان شائع في كل الامم. اذا لم يكن هذا مستهجنا انذاك. طيب هل هذا يتفق مع اصول الشريعه؟ هذا سؤال اخر، والمساله دي بحثها العلماء قديما وحديثا، وقالوا انه يتفق مع اصول الشريعه، ولكن هنا بداوا يتكلموا في حاجتين. ان اذا قلنا بان احنا سوف نستثني من الحديث ده نعتبره تشريع عام، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فعله انه يكون تشريع عام، اذا اعتبرناه تشريع عام للامه فهو استثناء من وجوب استئذان البكر، لان الصغيره لن يصلح استئذانه. فحينئذ ذهب الجمهور الى ان هذا ينط بالاب فقط، وهذه نكتة يغفلها كل هؤلاء الطاعنين، هم بيدعوا شفقة على البنات أعلى من أبائهن. لا، هو الشرع أناط الشفقة دي بالأب، ومعروف في عرف الأسوياء كلهم أن الأب هو أكثر الناس شفقة على أبنائه ذكورا وإناثا، بالذات الإناث، لأن هؤلاء عرضه الذي يعني جبل البشر، بالاضافه الى الخطاب الشرعي الذي ينمي هذا انه يغير على عرضه. فالشرع خاطب الرجل، خاطب الاب بانه اذا راى هو، يعني لو اخذنا فقه الحديث ده هنقول ان الشرع خاطب الاب ان هو اذا راى انه من مصلحه ابنته ان يخطبها وهي صغيره جدا وهي في المهد حتى، إذا رأى هو الأب فله ذلك. طيب غير الأب، الإمام الشافعي قالوا الجد كمان، قال لأن الجد أب، الإمام مالك قال لا الأب فقط، الإمام أبو حنيفة قال كل الأولياء، وهذا يعني خلاف رأي الجمهور. قالوا ليه؟ قالوا لأن طالما هندي استثناء لازم الاستثناء يبقى قدامه قيد. يعني مما استفدناه من الفقه الشرعي انه اذا وجدنا استثناء نجد دايما الاستثناء امامه قيد يحد من التوسع في الاستعمال في الاستثناء. فاذا طالما احنا عندنا الولي بيستأذن المرأة قبل ان يمضي لها العقد، فاذا قلت انه لا يستأذن يبقى مش كل ولي، الدليل بيقول كده، ويبقى اذا نراعي الحالة التي وردت كاستثناء انها وردت في حق الاب فقط. فالشرع اناط هذا الامر بحق الاب. هل يرد فعلا ان الاب يحتاج يعقد لابنته التي في المهد؟ يرد فعلا. طيب هل يرد الا يحتاج؟ ده الاصل. طب خلاص انت قلبت الاستثناء اصلا؟ ابدا، احنا الشرع حال الامر كله للاب. مين اللي قال لهم ان الشرع بيلح على الاباء ان يعقدوا على بناتهن وهن دون البلوغ؟ لا، القضيه هنا ان الشرع ترك هذا سلطه للاب. يعني لو تيجي كده في مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشه رضي الله عنه، هل هذه فرصه كاب، ابو بكر كاب وليس كصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذه فرصه تفوت؟ ان الناس لم يخطبها حتى وهي لو في المهد. ويارد ان يعرض لبعض الاباء انه يلاقي كده فعلا، انه يكون ممكن تلاقي حد في بلد غربة ولا يكاد يعرف في هذه البلاد الا اسرة اخرى عندهم طفل صغير، هو كمان صغير، فيعقد للايه لهذين الصغيرين وعلى أن يؤجل الدخول. ده فقه الجمهور، قالوا أن طالما الأمر للأب أو الجد على التوسع وتوسع الإمام الشافعي، فإحنا أعطينا هذا الاستثناء لمن عنده كامل الشفقة، واستفدنا من توسعة الشرع. انتوا عايزين تضيقوا الدنيا ليه؟ طب الآباء مش هيجد ان الامر محتاج لكده، مش هيعمل كده خلاص. يبقى اذن هذا نظرة بعض العلماء، انه نظر لهذا الحديث نظرة التيسير، ان دي رخصة اعطيت للآباء فلماذا تسحبها منهم. والبعض قال لا، هو لن يتكرر هذه الحاجة إلا في مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، فادعى الخصوصية. قال هذا الكلام، يعني هو لم يطعن على حديث البخاري، ولكن قال من يأتينا بمثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل عائشة، يعني الأب اللي هنقول له لما يجي لك حد يتزوج ابنتك الصغيرة ما تضيعش الفرصة. فين فرصة نقيس عليها نقول كما حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هو الرد على كده ان ده حدث مع الصحابة بعد كده، لكن ده إجابة البعض. لو من مثل عائشة ذكاء وفهما ونضجا، بحيث انها وهي صغيرة تحمل مسؤولية، فقال ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده موجود منذ بداية تأسس الفقه الإسلامي، يعني ده موجود عن ابن شبرمة رحمه الله. شوف سبحان الله، هو لما جه هؤلاء خدوا منين الكلام ده؟ ان كتب التراث اللي عايزين يحرقوها ما حرقتش رأي المخالف، ما منعتش الأمة انها تحكي لها الإجماع وتقول ومع هذا شذ ابن شبرمة فاعتبر هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يجي ابن حزم الظاهري يقول لا، ده انا شايف ان رأي ابن شبرمة اولى. وبعدين يجي عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني من المعاصرين، والشيخ العثيمين من المعاصرين الوهابيين بالمناسبة، يعني عشان هو ايه ركز دلوقتي، ويقول انه يرى مذهب ابن شبرمة. يعني الامة لم تحذف هذا القول من، ما حرمتش الناس انها تتعلم، انه قالوا لا، في بعض العلماء ادعى الخصوصية، خصوصية هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. الجمهور بل يحكى اجماعا لم يروا تلك الخصوصية، بس لم يروها اناطوا هذا بالاب واعترفوا بان هذا استثناء، وقالوا هو بس الخطاب موجه الى الاب، موجه الى الاب انه يعمل ايه؟ اولا الاصل، وده قال الامام النووي، ان ينتظر ابنته حتى تبلغ ويستأذنها، ده الطبيعي. فان وجد مصلحة في ان يعقد عليها وهي صغيرة فله ذلك، ثم لا يدخل بها الا متى اطاقت الدخول. وهنا العلماء بدأوا يقولوا اطاقت الدخول لا يشترط ان يكون بلوغا، اطاقت الدخول. طبعا البعض يقول لك هي صغيرة، يعني الفقهاء دول يعني كيف غاب عنهم ان الصغيرة لماذا يعني لن لماذا تنتبه الى مثل هذا الامر؟ يعني ايضا ذهلوا عن ان انت في تأثرت ببيئتك، فانت ترى ان سن الزواج المتاح الان للذكور والاناث فوق 20 وربما فوق 30، فانت مضغوط ترى انه الاولى ان تؤجل المعرفة بالحياة الجنسية مثلا، تؤجل قدر الامكان الى قبيل الزواج للذكور والاناث. العجيب ان اللي بيقولوا كده شايفين ان المعرفة دي مفروض تتعطى بدري، سن السادسة والسابعة والثامنة، هو مفروض تتعطى بدري لو انت هتمكنه منها بدري. وبالتالي هنا الاستهجان يجي لما تقوم واخد تاريخين بعاد عن بعض، تقول ان في معرفة وتمكين، بينما في معرفة بينما التمكين هيبقى متأخر عنها، وهم بيقولوا كده، ده العجيب. بينما اذا اطاقت الدخول وستدخل، ايه المشكلة ان تعرف كل القصة طالما انها اطاقته وبالفعل مكنت منه، لم يعد هناك ضغط اخلاقي ولا نفسي ولا شيء من هذا كما يزعمون. إذن حتى يعني القضية من شقين، يعني شق ثبوت هذا السن عن عائشة رضي الله عنها، هذا يعني إلى ما قبل بداية مثلا عصر التأثر بالمستشرقين، العقاد بدأ يكتب وبعدين كل شوية حد يضيف شبهة، وبعدين تمخضت فكرة عند البعض كما ذكرنا اللي بينقل عنه البحيري وغيره موجود هذا في يعني موجود المقال الأصلي والكلام ده في كتاب السنة الوهاج في سن عائشة رضي الله عنها عند الزواج. تتبع القضية من بداية ظهورها وحتى في صورتها الأخيرة الموجودة. فالحديث البخاري لا لم يطعن عليه أحد، المراجع اللي هم راحوا لها عشان يقعد يلتف، هي مراجع تاريخ ففيها روايات كتيرة متعارضة فعلا، فيلتف يجيب منها رواية يصادم بها حديث البخاري، هي مراجع التاريخ دي ذاتها لما بتتكلم مباشر في القضية بتقول الموافق لرواية البخاري ورواية مسلم. يبقى ان هذا جزما لم يكن مخالفا للأعراف والتقليد السائدة أنذاك، جزما بالنسبة لكمال النبي صلى الله عليه وسلم، كماله الأعلى كمال بشري، ثم كمال عائشة رضي الله عنها مقارنة بسائر النساء في الذكاء والنضج، يبقى ما كانش في أي خلل. النزاع الفقهي نعطي الحق ده لكل الآباء، يبقى معاهم اللي احتاجوه ولا ننزعه منهم. لو انت نظرت مسألة بهذه القضية تقول التيسير ان تتركه في ايدي الاباء وتفهمه ان الاصل ان ينتظر، لكن ممكن طيب قالك اذا استشرى زي ما هو دلوقتي يقولك الاباء بيبيعوا بناتهم، اذا استشرى الفساد ممكن ولي الامر يرجع، ممكن ولي الأمر دي كلمة مركبة أو كلمة مستعملة في الفقه الإسلامي تتفك الآن في إلى مؤسسات الدولة، يعني البرلمان مثلا، يعني البرلمان في يقوم يعمل تشريع يسلب هذا الحق من الآباء. الكلام ده أثير في ظل الدولة العثمانية وأيده بعض علماء الأزهر وعارضه البعض الآخر، وكان سجال كبير جدا أيضا، ومن المعاصرين الذين يصفوهم بالوهابيين الشيخ ابن عثيمين يرى أنه يجب أن يقيد هذا الحق أو يسلب هذا الحق من الآباء لكثرة ما يرى في مجتمعه من سوء التقدير في الاستعمال هذا الحق، فقال لا خلاص. لكن كل دول بيتكلموا على ايه؟ لان خد بالك ان الخطوة اللي ابعد من كده، وده المطبق بالفعل في معظم القوانين، ده حتى مش القضية البلوغ، يعني انت عمال تحتاج علي وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، وتقول لي عشان تطعن على زواج الصغير انه ما ينفعش قبل البلوغ. طب ده انت جيت ورحت قلت ولا البلوغ كمان، وده بقى الخلاف الجوهري. ده انت يعني باي حق تمنع انسان من ممارسة حقه الطبيعي، شيء خلق الله في الانسان واكتمل خلاص، وجد الحاجة اليه، اخر حاجة بتنضج المراكز المسؤولة عن هذا الأمر، ذاك يعتبر ده سن البلوغ اللي بيحاسب الإنسان. ليه؟ لأن الاكتمال مراكز المسؤولة عن العملية الجنسية، يعني ده دليل على اكتمال كل مراكز المخ، يبقى ده كده أصبح مكلف. طب أنت ليه عايز تحرمه رجالا ونساء؟ وللأسف ده المطبق في معظم، مع الأخذ في الاعتبار أنه برضه وجدوا له مخرج فقهي، ولكن هو السؤال ان ده اللي معظم العلماء يتكلم فيه، وليس ان العلماء المعاصرين اللي منهم بيرى جواز النكاح الصغيرة بيرى انه ممكن تقيد في هذا الزمن. لكن مسألة انك ارفع القيد فوق سن البلوغ، أو أقول إيه البلوغ قد يتأخر إلى 18 عاما، فأجعل سن الزواج المعترف به قانونا 18 عام، وأهمل أن البلوغ في ذات البلد اللي أنت عملت فيها القانون 18 بيبتدي في الغالب 15-16، ودي أزمة موجودة حقيقية لما ابتلينا من ان احنا عايزين نخلي القانون 18 زي ما الغرب عملوا 18. الغرب بيعملوا 18 ويدي سن الحرية الجنسية عند 7 وعند 8 وعند 10 على تفاوت بينهم، وده لان هم مشكلتهم انه يأخروا الزواج مش يأخروا معرفة الشهوة كما يخاطبون العوام عندنا، لا ده هم بغرضهم يأخروا الزواج. المهم يعني الموضوع ده يعني اخذ مننا يعني، لانه موضوع مشتعل. اللي عايز اقوله تاني ان ايه اللي جرنا كده قول الامام السيوطي رحمه الله ان من الاراء ان من العلم كهيئه الدواء، ومن الاراء كهيئه الخلاف. من العلم كهيئه الدواء يعني يجب دائما وابدا ان يوجد اطباء، يعني يجب دائما وابدا ان يوجد طلبه علم يدرسون الدواء، ولكن لا يقدم الى العامه الا اذا وجد المرض. ويمكن هذا الذي يفسر لماذا تاخر الكثيرون في الرد على اسلام البحيري او غيره، لما كان الامر او برنامج الناس مستهجناه اصلا، ويعني بالمناسبه يعني ما زالت الناس مستهجناه، ولكن الضغط والإلحاح عليهم بقى سمع الكلام عدة مرات بقى يريد أصبح يريد رد عليه. يقول ومن الآراء كهيئة الخلاء، يعني لو تعرف تعرض عنها، وكما قال بعضهم إذا مررت بكنيف فلا تنكت فيه بعود. سيب بقى إذا يعني دي ما تهيجهاش على الناس، لكن إذا هاجت يبقى لازم أيضا تواجهها. ولذلك قال ومن الآراء كهيئات الخلاء لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله. انت ساعات تقرأ كده في ايه تلاقي كأن يعني اللي نفهم من كده ان الشبهات دي بتظهر وجدت الايه الساحة خالية تنتشر، وجدت ردود من العلماء بفضل الله تبارك تعالى تخفت تنام شوية وبعدين تطلع تاني. هو الإمام السيوطي بيقول كده، يعني الكلام ده كان موجود كان موجود قبل ما هو يكتب الكتاب ده، لكن كان خافت يعني كان له موجة قبل منه بشوية وبعدين تكسرت وثم فاحت، وهكذا هي دي الطريقة، وهذه سنة المدافعة. فلا يوجد مخرج سوى التوكل على الله تبارك تعالى واستمرار الـ يعني التعلم، زي ما قلنا هذا علم كهيئات الدواء، لازم يكون دايما عندنا اطباء دايما، ولما الامر ينتشر نحتاج نتوسع في عددهم، نحتاج يبتدوا ينشروا هذا الدواء على الناس وهكذا. يقول وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله تعالى منذ أزمان، وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامي أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاص، وأورد على ذلك حديث ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن فإن وجدتم له أصلا فخذوا به وإلا فردوا. عايزين نقف عند الحديث ده وقفة نعرف بيها الناس دول بيفكروا ازاي. الحديث ده لا أصل له، يعني احنا اتكلمنا على السند وأهميته، بس وجود السند لا يعني وجود الثقة. السند ده معنى كده ان احنا عرفنا الواسطة اللي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بقي ان ننظر هل يثق بها ام لا. اضعف حاجة خالص انك تلاقي السند ده في واحد وضاع وقاعد بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقريب منه انك تلاقي كلام كده قاله حد من غير كتب الحديث وقال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وبعدين تدور ما تلاقوش مسند قط، يقولوا لا أصل له، يبقى يعني نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا من فراغ. اللي رفضوا الاحتجاج بالسنة جزء رئيسي من كلامهم أصل فيه وضعين، وأصل احنا خايفين واحنا مش مستوفقين، ومع هذا تجدهم أنفسهم يحتجون بأحاديث موضوعة ولا أصل لها أو شديد الضعف، فضلا عن الضعيف. لما أنت مشكلتك أن الأسانيد الصحيحة مش مكفياك لتقوم الثقة بنسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك اعتمدت أحاديث واهية. أول مشكلة عنده مش السنة، المشكلة عنده أنه عنده مجموعة من الآراء يريد أن ينسبها إلى الدين. فلما يجي ينسبها إلى الدين، يعني هم دلوقتي دول مشكلتهم إيه في المثال اللي احنا قلناه، إن الأمم المتحدة ارتأت إن سن الزواج يكون 18 سنة. وبالك إن هو الغرب لما ارتأى هذا ما زال بيرى ان الثقافة الجنسية والحرية الجنسية تعطى قبل كده. ده ما ينفعش معنا احنا مع المسلمين، هما بيغفلوا تماما ان الدعوة دي معاها دعوة تانية. ده هو عايز يقول ايه؟ ان الزواج اللي ده باختصار معنى الدعوة الغربية، الزواج الذي يترتب عليه اسرة ونسل اجله قدر الامكان، لكن مش هنحرم الانسان عندهم، مش هيحرموا الانسان من حقوقه الجنسية، ده عايزين يديها له بدري جدا، يعني فيما قبل البلوغ، يعني مراحل مع بداية ظهور الارهاصات الجنسية المبكرة جدا. فهم الناس شايفين يعني ايه، متصقين مع نفسهم انه لازم الانسان ياخد شهوته كاملة وما تمنعهاش منه، وفي ذات الوقت هم شايفين ان التنظيم الاقتصادي يقتضي تنظيم الاسرة. انت ما نقلتليش الدعوة دي كما هي، لانك لو نقلتها كما هي ولا حد هيقبلها. المهم هو في الاخر لازم يطلع ان سن الزواج 18 سنة، اقل كده ما ينفعش. طبعا القرآن احنا قلنا مجمل، مش هنلاقي فيه لا 18 ولا غيرها. السنة اللي فيها الايه التفصيل، فلقينا فيها الاقل من 18 البلوغ، ده الاصل. وكمان ده هم يعني البلوغ ده مش عاجبهم، لقوا ده في استثناء يمنح للاباء كما ذكرنا، واذا منح للاباء ما تقوليش بقى ان الدنيا انا بمنح لاعلى الناس شفقة، مش بمنح لقوا كمان استثناء ممنوح للاباء انه ينفع كمان قبل البلوغ. هو مش عاجبه البلوغ اصلا، خد بالك ده هو عايز ايه، 18 اللي الامم المتحدة عايزاها او الغرب عايزها. فايه العقبة عنده؟ يبقى اي حديث حيستفاد منه هذا لازم يطلع عنده انه ما ينفعش، او لازم يكون محضر طعن في السنة ككل. تيجي تقول له الحديث ده ضعيف، طلع لا مش ضعيف، ده من اصح الاحاديث، ده في البخاري ومسلم، يقول لك البخاري ومسلم انتوا هتقدسوهم. طيب طيب ما لقاش حاجه خالص، يقول احنا كفايه علينا القران. يبقى اذا دعوات الطعن في السنه عبر التاريخ خرجت من اناس ما لهمش مشكله مع السنه، مشكلتهم مع جمله قضايا يريدون ان ينسبوها الى الدين. لكن المعتزله كان لهم قضايا معينه بعيده عن سن الزواج والكلام ده، في مسائل الصفات والقضاء والقدر والكلام ده كله، فعايزين يمرروها، فلازم يهدم السنه الاول، لانه اذا هدمها يؤول القران وفق ما يريد. ولما جه يهدم السنه وقال اعتمد على عقولنا، راح روى احاديث موضوعه في فضل العقل، ويبقى دي عندهم يعني لما تقول لهم مراجعكم ايه، القران ويلي على طول احاديث فضل العقل اللي كلها موضوع. طب انت زعلان من السنة الصحيحة المثبتة المسندة اللي اتكلمنا كيف بذل العلماء جهدهم فيها، بتدعي ان كل الكلام ده مش كفاية عندك, ورحت الاحاديث الموضوع على ان المعنى اللي فيها عجبه, وبالتالي هو واحد زي اسلام البحيري جاي من الاخر بقى انه عايز يعترف بكده, او هو يعني انا احنا دعك من الاسناد ويبقى الكلام العقل والذوق, نجيب كل السنة طبعا هجيب معها الضعيف والموضوع هيسميها ايه سنة, فيجيب كل ده وبعدين يعجبه جدا حديث موضوع يقوم يعتمده يدخل في دين الله ما ليس منه. طب ويجي حديث بالأسانيد الصحيح, هو من ضمن الحاجات الخطيرة جدا اللي اتمررت في المناظرة بينه وبين الدكتور أسامة الأزهري الحبيب الجفت. طبعا الدكتور أسامة الأزهري والله الواحد كان مشفق عليه جدا, تذكر قول الإمام الشافعي يعني ايه ان هو يعني يستطيع ان يناظر 100 عالم ولكن لا يستطيع ان يناظر جاهل. الراجل يعني كان التاني يشغب كما يعني هو في الاخر اضطر يقول له انت فعلا ده اسمه تشغيب, يعني بالبلدي كده تنتيش, يعني حتى من هنا حتى من هنا لا لا, وبعدين في وهو يرد عليه بالكلام العلمي الصحيح والتاني يستمر في التشغيب, لكن كان خطر جدا جدا. او كانت القضية قبل ما يدخلني في سن زواج عائشة رضي الله عنها ويدخلني في حد الردة, دول القضيتين اللي هو شاعر شوية ان العوام ممكن يتعاطفوا معاه, والعوام هيتعاطفوا معاه ليه؟ لانهم شاعرين المستشرقين والمنصرين بيهاجموا الاسلام من هذه القضايا, اقول لك كويس لو حد رد. طب ما انا ارد رد يبين ان هذه القضايا عدل, مش ان انا احرف الدين. لكن عمر هو يقعد يلف ويدور في هذه القضايا, لا انا اقول له المنهج اللي انت عايز تعتمده ان الاسناد, يقول لك الاسناد علم الحديث صار عبئا على السنة, كان كويس في الاول معرفش الاول ده قد ايه يعني, وبعدين صار عبء, فاحنا محتاجين آلية جديدة, آلية جديدة الذوق والعقل. طيب انت هدمت جهود علماء الحديث بمعنى هذا الكلام, هنهدر كل جهودهم وكل معاييرهم في القبول والرد. هو انت هتقدر ترجعنا لعصر الصحابة عشان نبتدي ناخد الاحاديث ونطبق عليها معيارك؟ ده انت لو هدمت ده يبقى ده رحت زي واحد كده مثلا يعني معاه ذهب خالص, لكن ممكن مثلا تقول ايه عوامل التعرية ممكن تأثر فيه بنسبة محدودة جدا في الذهب يعني المفروض, فبدل ما يعالج الكلام ده راح جاي مخلطه بقى بالايه بالخردة وا وا وا وا, وقال بقى نطبق معيار جديد. معيار جديد ايه؟ انت تهدم لي الاسانيد التي اخرجت كلام الوضاعين, اخرجت كلام حتى الرجال الصالحين اللي حفظهم متغير وا وا وا, وجابت لك الكلام الموثوق به. لو فرضنا ان الكلام الموثوق به ده ما زال يمكن ان يرد عليه الخطأ او الوهم واللي سميناه الشذوذ او العلة, والأمة عملته ونقحت المرحلة التانية من التنقيح, تنقيح المتن بعد تنقيح السند, تقولي لا لا لا, هو الحل بقى نهدم الكلام ده كله وناخد كل ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم, واحنا عندنا يقين ان في كذب وان في ناس ضعيفة الحفظ, وعلينا نخضعه المعيار الذوق. طب انه ذوق؟ ما هي قضية النكاح اللي انت قضية سن الزواج انت بتقول عليها دي, الذوق الامريكي والانجليزي والفرنسي في قوانينهم التي كان معمول بها لوقت قريب بيقول سن الزواج 12 و14, القانون المصري كان 16 و14, وبعدين بقى 18 و16, وبعدين بقى 18 و18 للذكر والانثى, من اول ما بدأت الدولة العثمانية تقول عايزين نحط سن حد ادنى للزواج الى الى الى غير هذا. انه ذوق فيهم؟ يبقى مرة الحديث ده كان صحيح عندك ايام ما كان المعيار 12 مثلا او 14, وبعدين بقى خلاص المعيار الناس العالم عايزه يبقى 18, يبقى الحديث بقى ضعيف. يعني اي تلاعب بدين الله تبارك تعالى, وده في النهاية ان ايه يتحول الدين من حاكم الى محكوم. فانت هتخلي المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم, العلماء قالوا نتثبت في نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فان ثبت صار حاكما علينا، وإن لم يثبت قلنا كأن لم يكن، كأنه ما جاش، لأن لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لقائله، كان وضاع، كان كذاب، كان راجل صحيح متغير الحفظ، فممكن يكون دخل في الحديث كلام من كلامه أو كلام سمعه من خطيب أو واعظ أو إمام. كل لا ما ينفعش نجعله حاكم على البشر، اللي يحكم في البشر الله تبارك وتعالى بما أنزل في كتابه وبما نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فدل خلاص، فانت كانت فكرة واضحة جدا إن الإيه الشرع حاكم. لما أنت اللي يجي لك من الشرع بتخضعه لذوقك بغض النظر عن قضية الثبوت، ما أنت بتقول إيه كل اللي جاي في الشرع أخضعه للذوق، فصار إيه محكوما. سواء المكذوب ده أنت ممكن يعجبك فتجعله شرعا، ويقوم أنت عجبه جدا، هو سن 18 ده يقوم يعسر. أنا عايز أعرف بأي حق من حقوق الإنسان في بيئة صحراوية مثلا البلوغ فيها بيبقى 10 سنين و 12 سنة، الأهلية الاستقلال المالي بيحصل عند نفس السن، يبقى بيقدر يرعي غنمه أو يزرع أرضه، أو حتى الآن في بعض البلد فيه تجارة بيتاجر، كل شيء ميسر وداعية الفطرة موجودة داخله، وانت عامل له قانون يا 18 سنة يا بلاش. مين من الذي حكم في العباد؟ انت بتحكم ليه في العباد؟ انت طب لا يعني، فهو يريد ان يحكم هو في العباد او يحكم اهواء الغرب او اهواء او اهواء أو كل هذا. فاذا هو لم يجعل الشرع حاكما، وجعل تلك الاهواء هي الحاكمة، وراح مدخل الشرع الثابت على الشرع المكذوب وعمل بيهم خلطة، وقال طالما في ثابت وفي مكذوب سنتحكم نحن بأهوائنا. طب ما انت عندك وسيلة تميز بها هذا عن ذاك، فيكون الشرع الثابت حاكما عليك، ويكون المنسوب إلى الشرع وليس منه لا علاقة لك به، اعتبره في النهاية رأي بشري حتى لو منسوب لفقيه، تعرضه على الشرع وإذا كان موافق ممكن تعرضه على عقلك على ذوقك طالما انه رأي بشري. فهي دي الأزمة الرئيسية في هذا الباب. يبقى إذن هم لما احتجوا بحديث وعادت كل منكر السنن عبر التاريخ، قلنا خلاص احنا عرفنا ان مشكلتهم مش مع السنة ذاتها، هو مشكلتهم مع الشرع كشرع، عايز ياخد منه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، عايز ياخد اقولك والله احنا بس الحاجات التي تتعارض مع الحضارة الغربية شوفوا لنا حل فيها، فهو مش عايز اي تشريع يتعارض معه. في المعتزلة القديمة كانت لهم فكرة تانية خاصة، ده يتعارض مع يعني بعض الامور الفلسفية المنقولة ايضا عن الغرب، فكان عايزين ينسبها الى الشرع كذبا وظلما. يقول بعد ما ذكر انه هؤلاء يقولون الحجة في القرآن وانه يحتجون على هذا بهذا الحديث، يقول هكذا سمعت هذا الكلام بجملته منه، من هذا القائل يعني الذي لم يذكر اسمه، وسمعه منه خلائق غيري، فمنهم من لا يلقي لذلك بالا، ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ولا من أين جاء، فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك وأبين بطلانه وأنه من أعظم المهالك. فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشروطه المعروفة في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. الجزئية دي اللي احنا اتكلمنا عليها في ان، ولكن يمكن حتى يعني لا نتوسع في باب التكفير، هذه القضية احنا اتفقنا هنعرضها عليهم بصيغة فعلا يجاوب الإجابة الصحيحة، يا إما يختل نفسه دينا آخر. من سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة مباشرة هل يسعه أن يرده؟ فإن قال يسعه أن يرده فهو ما بيقولش كده أن محمد رسول الله، هو كده يعني، ولا بيؤمن بالقرآن اللي بيقول وما أتاكم رسوله فخذوه. طب وإن قال لا يسعه أن يرده ويجب عليه أن يلتزم به، نقول له بس كده أنت أقررت بحجية السنة. كما ذكرنا نقطة البدء دائما أن احنا لا نترك فرصة للطعن في أصل الحجية، وبعدين ننتقل معهم للمناقشة التي معهم. ذلك هو أيضا الإمام السيوطي رحمه الله بادئ معانا بقضية أصل الحجية، لكن يعني إيه مباشرة بيقول لهم ماذا يمكن أن يترتب على إنكارهم لأصل حجية السنة أو لمن يريد أن ينكر هذا. يقول روى الإمام الشافعي رضي الله عنه، طبعا الإمام السيوطي شافعي المذهب، فلذلك دايما يذكر الإمام الشافعي على وجه التبجيل. الإمام الشافعي جدير بكل تبجيل، لكن دي الإشارة عنه. الإمام الشافعي من أوائل من تصدى لهؤلاء، أذاك تجد العداء مستحكم بين أعداء السنة وبين الشافعي وأحمد، مع أن هم عداءهم للأئمة الأربعة زي ما سمعنا، هذا الرجل وبذاءاته للأئمة الأربعة ولكل علماء الدين. لكن القضية أن الشافعي رحمه الله تصدى للرد عليهم في كتاب الرسالة وفي مختلف الحديث وفي جماع العلم، وأصل الرد عليه. وثم الإمام أحمد كان من أكثر الناس جمعا للسنة وصيانة لها، فصار المهم. يقول روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال له قائل أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب طفض يعني، وقال يا هذا أرأيتني نصرانية؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ عن هنا الإمام الشافعي إن فعل، لأن الزمان كان بداية فتنة الطعن في السنة. يعني ممكن يكون القائل، حتى القائل نفسه يعني السائل، يجب أن يتأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث يرويه الشافعي ويقول أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ايه تاني؟ ممكن أسأل هذا الحديث، فقه هذا الحديث هل هو معارض بغيره؟ هل نجمع بينه؟ حتى لو هو عايز يعني يسأل عن فقه الحديث، لكن ما ينفعش السؤال يبقى من حيث المبدأ أتقول به يا إمام. فقال له السؤال ده تسأله الواحد نصراني، واحد رابط زنار، الواحد، لكن تسأله الواحد مسلم يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعم تقول له انت ناوي تعمل ايه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده سؤال ما يركبش. يعني يريد ان يعلم هنا السائل ادب السؤال، الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش، حتى هو اكيد السائل كما ذكرنا يريد ان يسأل عن فقه الحديث، ما هو ممكن حديث يكون معارض بغيره، مخصص يكون، نعم اسأل عن فقه الحديث، لكن ما ينفعش تقوم تسأل عن المبدأ. لا، اتعلم ان هذا السؤال لا يجوز ان يوجه لمسلم يشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله، لانه اذا كان يشهد هذا فخلاص هو مقر وملتزم بان كل ما يأتي من خبر النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه وانه يطيعه فيما امر. فانت بتسأله في ايه بقى؟ ان تسأل عن فقه الحديث يقول لك هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه كذا، ولكن ممكن تقول اذا زي ما قلنا بقى في المحكم والمتشابه والتعارض والترجيح، ورد الحديث ده ورد الحديث ده فالجمع بينهما كذا، ورد لا تنكح البكر حتى تستأذن، وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها من ابيها قبل ان تبلغ، نقول يبقى ده الاصل الا تنكح البكر حتى تستأذن، وانه في استثناء ممنوح للاب يراعي به مصلحه النتي، يبقى ده كده جمعنا من الاحاديث، يبقى قلنا بالحديثين، فعش اقول بواحد وسيب الثاني وهكذا. طبعا ده المثال الحاضر لانه هو استعمله كتير هذا الشخص. يعني يقول واصل هذا الراي الفاسد، خد بالك ده كلام مهم جدا، يقول: وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة. يبقى البداية إنكار السنة جه من عند منين؟ الزنادقة. دول طعنوا في القرآن والسنة معا كما قدمنا قبل هذا في المرة السنة. غلاة الرافضة والمعتزلة استفادوا من الزنادقة نفس أسلوبهم، لكن طبقوه على السنة إيه فقط. نفس الأمر تجدد في العصر الحديث، المستشرقين طعنوا في الكتاب والسنة. في مقطع فيديو مشهور موجود على اليوتيوب لقصيص يقول إسلام البحيري يطعن في كتب التراث ولكنه لم يطعن في القرآن حتى الآن، ونحن ننتظر إلى أن يصل إلى درجة الطعن في القرآن، وفي هذه الحالة هنسقف. موجود هذا الفيديو، وده يقول لك القضية، مسألة الزنادقة المنصرين المستشرقين كل دول طعنوا في القرآن والسنة. ما جاء أهل البدع على رأسهم الرافضة من المعتزلة، خدوا نفس الطعون دي وجوا على السنة فقط. الزنادقة المستشرقين في العصر الحديث فرحوا بهذا، رحبوا به على اعتبار انه في النهاية هذا المنهج لو طبق على القرآن يؤدي لنفس النتائج والعياذ بالله. ولذلك كل دول في الآخر بيودوا للإلحاد والعياذ بالله. يقول: وأصل هذا الرأي وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن، وهم في ذلك مختلف المقاصد. فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي وأن جبريل عليه السلام أخطأ في نزول إلى سيد المرسلين، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طبعا الطائف دي كافرة بالاتفاق. ومنهم من أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة لكن قال إن الخلافة كانت حقا لعلي، فلما عدل بها الصحابة به إلى أبي بكر، الصحابة ظلموا علي في زعم الروافض، يقول: فلما عدل بها الصحابة به إلى أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين قال: هؤلاء المخذولون لعنهم الله كفروا، قالوا على الصحابة كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه وكفروا لعنهم الله عليا. يعني بعض طائف الرافضة تكفر عليه نفسه لأنه سكت. طبعا معظمهم لا يقول هذا، وذلك تجد دايما إيه الروافض يتكلم كأنه بيغلف عليه. لكن مين الشخصية المحورية في منهجهم؟ الحسين رضي الله عنه. ليه؟ عشان هم شايفين أن علي سكت والحسين لم يسكت، فهو علي والحسن عندهم مظلومان، يعني بيضطر يثني عليهم عشان ما ينفعش كمان بعد هو طعن في الصحابة بدعوة حب آل البيت وما يطعن في علي والحسن. لكن تجد دائما ان هم كده كأنهم يعني ايه مهمشين لصالح شخصية هي الملهمة. وذا حتى تلاقي عندهم شائع عندهم جدا عبد الحسين، اسم عبد الحسين، لان هم الغلو كبير قوي في الحسين عشان هم عندهم شبهة عورة من عورات منهجهم لما الحق ده كان لعلي، واللي يجحده كان يبقى كافر. طب واللي يسكت عنه؟ في طواف يقولك كافر كمان، ايه المشكلة؟ ومعظمهم يعني معظم الرافضة طبعا ما بيقولوش كده، بس عمليا بيحاولوا يفروا من موالاة علي او تبجيل علي الى تبجيل الحسين اكثر، وجعله هو رمز المذهب ورمز الطائفة. وعلي والحسين رضي الله عنهم بريء منهم، ان كان خرج انما هو كان خروجه بغرض انكار المنكر، وكان يظن ان له قدرة على هذا، موضوع طويل يعني اخر. لكن هم عموما حادثة يعني طريقة تصرف الحسين رضي الله عنه ثم مقتله رضي الله عنه ظلما جعل ان هم ينتسبوا انتسابهم اليه اعلى. قالوا: وكفروا عليا لعنهم الله رضي الله عنه ايضا لعدم طلبه حقه. فبنوا على ذلك رد الاحاديث كلها. ده مدخل اخر عند الرافضة بالذات وعند من وافقهم، انه يبنوا رد السنة بناء على ردهم للايه للصحابة، دي مرويات كفار في زعمهم. يقول لأنها بزعمهم من رواية قوم الكفار فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل ذلك المذهب الفاسد الذي كان الناس في راحة منه أعصارا. تاني التأكيد على فكرة موجة من هذا الكنيف تظهر لما تلاقي المساحة خالية، تلاقي الظروف السياسية والاجتماعية مهيئة، زي ما هم دلوقتي فاكرين ان الناس بتكره الاسلاميين و طب نجهز عليهم. والحمد لله ايضا يعني احنا دايما بنقول ان كان كل مصيبة يقدرها الله تعالى ففيها مصلحة، فان دول يعتبرون نحن والازهر والائمة الاربعة والبخاري ومسلم في جانب وهم في جانب، الحمد لله رب العالمين. يعني ده يعني نحن نسأل الله يهديهم الى الحق، ولكن ان استمروا على باطلهم فلا يوجد تمايز اكثر من هذا، انه يعتبر ان كل دول كده فريق وهو فريق تاني. طب انت مين معاك؟ طيب ده لكن ومع هذا لابد من اجابة هذه الشبه. يقول وقد كان اهل هذا الرأي موجودين بكثرة في زمن الائمة الاربعة فمن بعدهم، وتصدى الأئمة الأربعة وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم للرد عليهم، وسأسوق إن شاء الله تعالى جملة من هذا والله الموفق. يعني الإمام السيوطي أول حاجة هيجيب لهم الأدلة من القرآن على حجية السنة، والأدلة من السنة المتواترة، لأن هنشوف التقسيم البديع برضو، لأن كتير من هؤلاء يقول لك ماشي لو السنة تواترت ممكن نقبلها يعني، فجيب أدلة من السنة المتواترة على حجية مطلق السنة، ثم كلام الأئمة في الرد على هذه البدعة. وطبعا بدأ بالشافعي، طبعا هو إمام شافعي، ولأن الأمر الآخر الشافعي البدعة دي يعني ظهرت تقدر تقول أول موجة شائعة منتشرة من موجاتها كان في زمن الإمام الشافعي، كانت موجودة قبل منه مستترة أو خافتة، وبالتالي كان أول هجوم أول دفاع وأصل به الشافعي رحمه الله الدفاع لكل الأجيال التي جاءت بعده، ولذلك أبقى الله تبارك وتعالى له الذكر الحسن في الأمة يعني سبحان الله. وذلك دائما نقول لهم يعني شوف الشافعي رحمه الله دافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأبقى الله يعني ذكره الحسن، والبخاري يعملوا اللي يعملوا يقولوا اللي يقولوه. لا يعني احنا ممكن قلنا قبل كده في ثقافتنا الشعبية العيب اللي هو العيب الجامد قوي الغلط في البخاري، لكن الناس لما يحب يهون اي خطأ ويعتذر انه خطأ بسيط ويقول لك هو احنا غلطنا في البخاري، فيعني كتب الله تبارك على لهؤلاء الذكر الحسن لدفاعهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيذكر عدة النصوص أورادها الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. كتاب الرسالة ده يحتاج انه الأمة تدرسه كويس جدا، بداية الرد المفحم على يعني منكر السنة وعلى أعداء السنة، بداية تأصيل يعني علم أصول الفقه برضو، لأن للرد على عشوائية العشوائية اللي برضو بيطرحها إسلام البحيري وغيره، عشوائية التعامل مع النص وكأنه ممكن أي حد كده ياخد النص يقوم يجري بيه ويطوعه لآرائه وأهوائه لغير هذا. أكتاب الرسالة عموما ككتاب محتاج ان هو يوضع في موضعه اللائق، يعني لو كان عند الامم الاخرى رجل كتب كتاب ككتاب الرسالة، ويمكن انا قلت مرارا اللي بيقولوا ان في صدام بين السلفية والعقل، لهم طب العقل السلفي ابدع كتاب الرسالة، ما هو في الاخر نتاج عقلي لرجل في التنظير والتقعيد والاستنباط وشبهات طرأت فيستخرج الرد عليها من آيات. يعني أي عقل أنضج من هذا؟ العقل السلفي يعني أنتج ضوابط العلم المصطلح اللي هي الآن يعني عامله لهم أزمة عايزين يتخلصوا منها. شوف بعد 1400 سنة شايفين ان السند كان هو سند الأمة في الحفاظ على دينها، فهو يجي حد عايز ايه ما نحذفه السند ده ونخلصه، فده دليل ان ده كان وقاية مكتملة الأركان، فالخصوم متبرمين منها. الخصوم دول يشملوا طواف كتير، اي حد عايز دخل للدين ما ليس منه يلاقي السند سدا ايه سدا منيعا. هذا العقل الذي ابدع ذلك السد. فين بقى الصدام مع فالمهم يعني حتى المستشرقين انفسهم بيجوا تكلموا على كتاب الرسالة لا يملكون أنفسهم من ذكر الإعجاب البالغ بالكتاب وبمنهجه وبترتيبه وبطرح قضايا لم يسبق إليها إلى غير هذا. يعني يمكن الفقرة بعد هذه الفقرة التمهيدية في وصف تلك البدعة بمعظمها إن لم يكن كلها نقول عن أو كالف عن الإمام الشافعي في كتاب الرسالة في تقرير حجية السنة نتكلم فيها المرة القادمة. شكرك على سبحانه وحمده شهد الله نستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.